لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: شروط الطواف. الأول: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، وقد سبق بيان حكم ذلك والاختلاف فيه. الشرط الثاني: ستر العورة. في حديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، هي حجة سنة 9، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. رواه الشيخان. وهذا النهي اقتضي فساد الطواف إذا فعله، وعند الأحناف أنه واجب، فمن طاف عريانا صح طوافه وعليه الإعادة، إلا إذا خرج من مكة فإنه يلزمه دم. الصواب أن الطواف صلاة، كما أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فدل ذلك على اشتراط ستر العورة، وأن الصلاة بغير ستر العورة باطلة، فكذلك الطواف عريانا مع النهي الثابت في ذلك. فمن كشف عورته فبادر إلى سترها ولم يتأخر في ذلك ولم يفرط في ذلك، الصحيح أن ذلك لا يضره في صلاته ولا في طوافه، فاتقوا الله ما استطعتم. الشرط الثالث: أن يكون 7 أشواط كاملة، فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط لا يحسب طوافه. يبدأ الطواف من الحجر إلى الحجر، فلابد أن يكون مكتملا عند الحجر. طب كيف يترك خطوة واحدة؟ كأن ينصرف من الطواف قبل أن يستكمل شوطا، ويعني يقطعه لأي سبب كان، فترك أي خطوة من الأشواط 7 يبطل هذا الشوط، أو يلزمه أن يأتي به من حيث انتهى. قال: فلو شك بنى على الأقل حتى يتيقن 7. الصحيح في ذلك أنه كالصلاة، إن كان عنده غلب الظن بنى على الظن الراجح، وإن كان ليس عنده غلب الظن فليبني على الأقل. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، كالسهو في عدد الركعات في الصلاة. فإذا كان في الصلاة فلينظر أي ذلك أحرى بالصواب، فليتحرى أي ذلك أقرب إلى الصواب فليبني عليه. فكذلك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكذلك في الطواف فلينظر أي ذلك أحرى بالصواب. وأما إذا توقف فليبني على ما استيقن، ليس عنده ما يرجح به فليبني على ما استيقن. قال: وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شيء، لأن الشك بعد الطواف غالبا من الوسوسة، وربما لا يتذكر الإنسان، والأصل أنه كان حال عبادته متذكرا وجازما بأنها 7، ولذلك أنها طوافه، فالتشكيك بعد ذلك خلاف الأصل، خلاف ما هو كان، ما خلاف ما كان متيقنا وتمت العبادة على ذلك. قال: أن يكون البيت عن يسار الطائف. فلو طاف وكان البيت عن يمينه، نعم. قال الرابع: أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، و وينتهي إليه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو بدأ مثلا من الركن الشامي أو الركن اليماني فإن هذا الجزء لا يحسب، أو بدأ قبل الحجر فإن هذا الجزء لا يحسب، فلو احتسبه آد. قال الخامس أن يكون البيت عن يسار الطائف، فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف، لقول جابر رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل الإسراع، خطوات قصيرة متتابعة أقل من الجري، ومشى أربعا. عند الأحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط والثلاثة الباقية واجب يجبر بالدم، لا دليل إطلاقا على هذا، أن هناك أربعة هي ركن وثلاثة هي واجب، لا دليل على ذلك بحال من الأحوال. ولا يقل في العبادات أنه إذا أدى معظمها فقد أدى، يعني هنقول للرجل اللي صلى ثلاث ركعات من الظهر كده يبقى أدى معظم العبادة، يبقى يجبر مثلا بالسهو، هذا ليس صحيحا. كل شوط هو ركن غربي. يبقى الكلام على الطفل إذا طاف به حامله، فهل يلزم أن يجعل البيت عن شماله ولو غير أثناء الطواف فصار يعني الطفل في حضن أمه أو في خرقة يطوف نائما؟ ولا شك أن هذا فيه تكلف، أعني أنه لا بد أن يجعل على يساره، والرسول صلى الله عليه وسلم قد كانوا يحجون بالصبيان وهم في يعني سن في الرضاع، وكانوا يعني يحملون، ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر شرط أو ركن، وترك الاستفصال مع ولود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فالصحيح قول من قال له أنهم قلة من العلماء الذين قالوا أن هذا ليس بشرط بل واجب، ويعني بالنسبة للصبيان الظاهر أنه يجزي أن يطاف محمولا به على أي حال، فالظاهر أن ذلك هو الصحيح. ممكن بتحصل من الزحام الشديد يروح جاي نافي في الواحد. عند الجمهور طواف وفصل، لكن لو قلنا بالوجوب او ان ذلك مستحب فهذا يعني للدليل الذي ذكرنا قريب. يلزم الاحرام كل مره تطوف، احرام ايه؟ هو احرام خلاص البدن، كل مره تطوف خارج العمره او الحج مفيش احرام، طواف التطوع مفيش احرام. قال أن يكون الطواف خارج البيت، فلو طاف، لأن ربنا سبحانه قال وليطواف بالبيت العتيق، فلو طاف في الحجر، الحجر اللي هو نص الدائرة اللي جهة الركنين الشاميين، لا يصح طوافه، فإن الحجر والشاذوران من البيت. شاذوران في تمائل كده تربط فيه أستر الكعبة، هذا جزء من البيت، يعني البيت مساحته أوسع قليلا من الكعبة المبنية، في جزء ده لو كان يدان عليه كله يبقى هو ده الواجب، لكن ده الذي جرت به العادة، وكان أيام النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، إن في جزء معمول مشطوف كده زي الجزء ده، الجزء الخشب معمول كده، وبعض الأجزاء منه معمولة مستوية وبعضها معمولة إيه بميل، فهو من البيت. فالناس بتحصل هكذا إنهم بيجوا عند قبل الحجر الأسود وعايز يستلم الحجر وهو يطالع على إيه على الشاذوران ده عشان يبقى ملتصق، فهذا لا يحسب شوطا. الأجزاء الخطوات التي سارها على الشذوران لا تحسب شوطا. بعض الناس بيشدد في ذلك، يقول اللي يحط ايده على حجر على الحجر اثناء الطواف يبقى طوافه باطل، ليس صحيحا، فان الحجر ليس كله ضمن البيت، ثم ان دخول اليد فقط دون باقي البدن هذا لا يضر، كما ان المعتكف اذا اخرج بعض بدنه من المسجد لم يخرج من المسجد، فهذا الذي حول البيت لم يخرج من وصفه حول البيت، حتى لو افترضنا انه ادخل يده كلها، مع انه انما يدخل في البيت من الحجر نحو 5 أذرع فقط وليس كل الحجر، على الاقل 5 أذرع دي المساحة اللي مش مبنية، المبنية اكثر من ذراع بالعرض، وبالتالي ليس وضع اليد على الحجر مبطلة للطواف. قال: والله أمر بالطواف البيت لا في البيت، فقال: وليطوف بالبيت العتيق، ويستحب القرب من البيت إن تأثر. طبعا إن تعارض سنة القرب من البيت ليستلم الحجر والركن اليماني مع الرمل فالأظهر تقديم الرمل، لأن الرمل فيه خلاف بين أهل العلم في وجوبه، من العلماء من قال هو واجب، واتفقوا على أن استلام الحجر ليس بركن ولا بواجب، وأن القرب من الحجر كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، يعني أثناء الصلاة. قال: موالاة السعي عند مالك وأحمد. موالاة السعي يعني موالاة الأشواط السبعة لا يقطعها. قال: ولا يضر التفريق اليسير لغير عذر، ولا التفريق الكثير لعذر. ما احنا بنقول اهو بقى دلوقتي التفريق اليسير ده من غير عذر ما يضرش، ماشي كده؟ يعني حتى تعب ده هيبقى عذر في الحقيقة، يعني زهق شوية كده راح جاي راح قال لك اقعد في الفندق شوية وبعدين هينزل يكمل، لا، إلا لو كان التفريق ايه يسيرا، يعني 5 دقايق هيروح مثلا ويرجع على طول. إذا كان في عذر بقى زي إقامة الصلاة، زي تعب، مرض، احتاج أن يستريح، ها ياكل؟ لا، لانه ياكل هو ممكن ياكل وهو بيطوف، لان هذا مما ابيح، زي الكلام ما ابيح فهذا مثله، يعني ولو زي بيشرب وهو يطوف لا باس بذلك، لكن هيروح الفندق ولا المطعم وبعدين يقعد ياكل نص ساعه وبعدين يرجع، نقض الموالاة، لا نقض الوضوء بقى، ده الراجح فيها انه يرجع يبدأ من الاول، احنا اتكلمنا فيها في شرط الطواف وانه هو فيها خلاف من العلماء، اذا انتقض وضوءه اثناء الطواف يستأنف من جديد ام يبني على ما فات؟ فيها قولين، وقلنا الراجح انه زي الصلاة، وان السبع اشواط زي الصلاة الواحدة اللي فيها 4 ركعات، فلو انتقض وضوءه في الصلاة بيبدأ من جديد، فكذلك الطواف. في قول تاني بانه يبدأ من حيث انتهى، وده على فكرة قول موجود في الصلاة برضو عند الحنفية. طب التفريق الكثير بقى لعذر أصابه مرض، تعب، مش قادر يوم يقعد يستريح كل شوية ولو قعد ساعة، هذا لا يضر، وكما ذكرنا إقامة الصلاة، صلاة الجنازة، كل هذا لا يقطع الطواف. صلاة السنة من التفريق اليسير طالما لم يطل، مش هيصلي السنة والبقرة وآل عمران، لا بأس، هذا كله تفريق يسير. ذهبت الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة سنة، فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل ويبني على ما مضى من طوافه. الظاهر وجوب المولى حتى يقول انها سبعة. روى سعيد بن منصور عن حميد بن زيد قال رأيت عبد الله بن عمر طاف البيت ثلاثة أطواف أو أربعة ثم جلس يستريح وغلام له يروح عليه فقام فبنى على ما مضى من طواف. أولا طبعا دي واقعة عين من صحابي لم يذكر قدر ليه القطع قدر الراحة التي قطعها. ثم هذا ظاهر جدا أنه أصابه إيه تعب وأنه كان من شدة الحر وجعل الغلام يروح عليه فكل هذا من عذر. ها؟ نعم مع ضعف الإسناد عند الشافعية والحنفية لو أحدث في الطواف توضأ وبنى ولا يجب الاستئناف وإن طال الفصل. قال ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطوف البيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعد طوافه ثم تحضر الجنازة قال يخرج يصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه. هذا تفريق يسير لعذر فصح أنه لا يقطع التتابع. سنن الطواف. قال الطواف سنن نذكرها فيما يلي: استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل، الصحيح أنه يقول بسم الله والله أكبر وليس أنه يهلل يقول لا إله إلا الله، يقول ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة، بل هذا لم يثبت أيضا وإنما ثبت أنه يشير بيده. فأما أن يرفع يده هكذا فلا بد أن يأتي من قال ذلك بدليل. قال واستلامه بهما، قال الظاهر أنه يستلمه باليمنى لأن التيامن مستحب فيما كل ما فيه تكريم. يقول بوضعه ما عليه بل يضع يده، وتقبيله بدون صوت ووضع الخد عليه إن أمكن ذلك. صحيح أنه سجد عليه وليس أنه وضع خده. قال وإلا مسه بيده وقبلها أو مسه بشيء معه وقبله أو أشار إليه بعصا ونحوها أو أشار بيده، وفي حالة الإشارة باليد أو بالعصا فإنه لا يقبلها، وقد جاء ذلك في أحاديث وإليك بعضها. قال ابن عمر استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه يبكي طويلا، فإذا عمر يبكي طويلا فقال يا عمر هنا تسكب العبرات. إسناد ضعيف جدا. وابن عباس أن عمر أكب على الركن ركن الحجر الأسود فقال إني لا أعلم أنك حجر ولو لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك. هو اللفظ بتاع حبيبي ليس ثابتا ومعنى لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ولا قبلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصله متفق عليه، وهذه في رواية أبي داود صححها الشيخ ابن ماجه. وقال نافع رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. رواه البخاري ومسلم. وقال سعيد بن غفلة رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. رواه مسلم. حفيا يعني مهتما به معتنيا به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر. رواه أحمد. وروى مسلم عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف البيت ويستلمه بمحجن معه ويقبل المحجن، المحجن عصا ملتوية. وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال الخطابي فيه من العلم أن متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة، وأن أعيانها أعيان السنن حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها، إلا أنه معلوم في الجملة أن تقبيل الحجر إنما هو إكرام له وإعظام لحقه وتبرك به. فيه منازعة في مسألة التبرك به، وإن كان طلب الخير من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم باستلام الحجر ورجاء الخير في ذلك مع ما قد ورد من أحاديث حسنة في فضل الحجر الأسود كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الجنة وإنه كان أبيض من الثلج ولولا خطايا أهل الشرك لما مسه ذو عاهة إلا برئ، فدل ذلك على أنه يعني سبب ليجعله الله جل سببا للشفاء من الأدواء والأمراض، وهذا مماثل لمعنى التبرك. على أن هذا فيه نزاع من العلماء، من يقول الاقتداء مجرد كما قال عمر رضي الله عنه، وأيضا في بعض الروايات أنه كان أبيض من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. قال وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع والبلدان وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور. وباب هذا كله التسليم. هذا وقد روي أمر سائغ في العقول جائز فيها غير ممتنع ولا مستنكر في بعض الأحاديث، الحجر يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله عز وجل. حديث ضعيف لا يثبت، وهو يعني احتج به من يقول بوجوب التأويل، لأن الإجماع على أن الحجر مخلوق وأنه ليس صفة الرب عز وجل. قال والمعنى أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد، فكان كالعهد الذي تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به، وكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة يخبك أنا على عيادي، وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء هذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به، يعني الحجر كأنه يمين الله. ولم يثبت الحديث فلم يكن علينا يعني ملجأ بالتأويل. قال وقال المهلب حديث عمر يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، ومعاذ الله أن تكون لله جارحة، وإنما شرع تقبيله اختبارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع، أو ليعلم هو عز وجل مشاهدة طاعة من يطيع. وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. الحقيقة أن آدم مكرم ومعلم وأفضل من إبليس ومن الملائكة في تلك الحال. قال وهذا ولا يعلم على وجه اليقين أنه بقي حجر من أحجار الكعبة من وضع إبراهيم إلا الحجر الأسود، ولا بأس في المزاحمة على الحجر على أن لا يؤذي أحدا، فقد كان ابن عمر يزاحم حتى يدمي أنفه، أو يعني مع السن والله أعلم يحدث ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف،